الذي لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من الجهاد فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. كل الناس الآن يدعون أنهم يجاهدون ويجاهدون، لكن كل امرئ جاهد يتلكؤون ويتأخرون. يا شو أبو خلينا نسأل صار 12 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.